اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. تم بتوفيق الله وفضله تفسير الأجزاء العشرة الأخيرة من كتاب الله خلال السنوات الماضية، وانتهينا في الدرس الماضي من تفسير سورة الفاتحة، وها نحن ننتقل الآن إلى الأجزاء العشرة الثانية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وتبدأ بسورة يونس، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يمدنا من فضله كي ننهي تفسير كتاب الله كله. أما الحكمة من البدء بالأجزاء العشرة الأخيرة هي أن هذه الأجزاء العشرة الأخيرة يغلب عليها الطابع المكي، والطابع المكي آيات تدور حول وجود الله وحول عظمته وأسمائه الحسنى وآياته الكونية وترسيخ الإيمان في الله بالله. وأما السور المدنية فيغلب عليها طابع التشريع، والإنسان والنبي عليه الصلاة والسلام بقي في مكة المكرمة 13 عاما يوجه الأنظار إلى آيات الله الكونية. فحيثما استقر الإيمان في النفوس جاءت الآيات المدنية. لا يمكن أن تنفذ الأمر ما لم تعرف الآمر، ولا تنتهي عن النهي ما لم تعرف الناهي. فالآيات المكية أولا ثم الآيات المدنية. فالعشرة الأجزاء، وهكذا في اللغة، العشرة الأجزاء الأخيرة يغلب عليها الطابع المكي، والأجزاء العشرة المتوسطة بين والأجزاء العشرة الأولى يغلب عليها طابع التشريع. ففي سورة يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ألف لام راء، هذه الحروف وأمثالها، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، كاف ها يا عين صاد، حا ميم قاف، هذه الحروف سماها بعض المفسرين فواتح السور، وقال بعضهم الآخر الله أعلم بمراده. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في تفسير هذه الحروف أنها أوائل أسماء الله الحسنى. وقد روي عنه رضي الله عنه تفسير هذه الحروف الثلاثة ألف لام راء، يعني أنا الله أرى. وقال بعض المفسرين إنها أوائل أسماء رسول الله، فألف أحمد ولطيف، واللام لطيف، والراء رحيم. والذي يرجح هذا الرأي الأخير أن كل سورة على الإطلاق بدأت بهذه الحروف يعقبها مباشرة كاف الخطاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. على كل، وهناك رأي رابع أو خامس، وهو أن القرآن الكريم المعجز الذي تحدى الله به بني البشر: يا معشر الإنس والجن إن استطعتم. نعم، هناك آيات بهذا المعنى توضح أن الإنس والجن قاطبة لا يستطيعون أن يأتوا بآية من آيات الله عز وجل، فلذلك من جنس هذه الحروف. كيف أن التراب بين أيدينا منه تخرج النباتات كلها، التفاح، لو اجتمع الإنس والجن على أن يأخذوا ترابا ليصنعوا منه فاكهة لا يستطيعون، فهناك إعجاز، التراب موجود والماء موجود. هذا الحشيش الذي تأكله البقرة يصنع منه لبنا سائغا للشاربين، هذه كلها آيات الله عز وجل، المواد الأولية موجودة، ولكن الإعجاز في خلقها، في تكوينها، في صنعها. كذلك بعضهم قال إن هذا القرآن الكريم المعجز هو من حروف نعرفها جميعا: ألف ب ت س ج ح خ، 28 حرف. ركبت آيات هذا الكتاب من هذه الحروف، والله سبحانه وتعالى كما قلت قبل قليل تحدى البشر إنسا وجنا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. على كل، في كتاب الله آيات تحتمل وجوها عديدة، فكما كنت أقول لكم دائما القرآن الكريم حمال أوجه، والقرآن الكريم ذو وجوه. فألف لام را إما أنها من أسماء الله الحسنى، وإما أنها دليل إعجاز الله في كتابه، وإما أنها من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنها فواتح السور. وقد سمعت أن هناك من لقم آيات القرآن الكريم لحاسب إلكتروني آية آية حرفا حرفا، فوجد أن كل سورة تبدأ بحروف مثل هذه الحروف، لو أحصيت حروف هذه السورة لوجدت أن أكثر حرف تكرر فيها هو الألف ثم اللام ثم الراء. وفي سورة قاف أكثر حرف تكرر فيها هو حرف قاف. هذا شيء يعني يظهر حديثا، القرآن الكريم كلام الله. وسمعت عن الإعجاز الحسابي غير الإعجاز الرياضي، مثلا كلمة يوم ذكرت في كتاب الله 365 مرة حصرا، ولو فتحت بعض كتب معاجم القرآن الكريم، هناك معاجم لكلمات القرآن الكريم، لوجدت على كلمة يوم واليوم بلا تعريف ومع التعريف وردت 365 مرة، وأن كلمة شهر وردت حصرا 12 مرة، وأن آيات الجنة مساوية لآيات النار، وأن آيات الملائكة مساوية لآيات الشياطين، وأن آيات الدنيا مساوية لآيات الآخرة. هذا الإعجاز الحسابي لم يكن في الحسبان. هناك إعجاز حسابي، وهناك إعجاز رياضي، وهناك إعجاز بلاغي ألف لام راء، وهناك إشارات لطيفة إلى أسماء الله الحسنى، وهناك إشارات إلى أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. أما من يقول الله أعلم بمراده، هذا القول مقبول، ولكن أعفى نفسه من كل جهد. الله أعلم بمراده، يعني لا أدري. وربنا سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن هذه الحروف جعلها الله رموزا كي يتحرك هذا الذهن. الوضوح الشديد، الوضوح الشديد يفقد الحافز لفهم الكتاب. لكن هذه الرموز لعل الإنسان يستثار بها فيتجه إلى تفسيرها. على كل، القرآن ذو وجوه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ألف لام راء. إذا رجحنا أن ألف يعني أحمد، واللام لطيف، والراء رحيم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحمد الخلق قاطبة. لماذا كان أحمد الخلق؟ لأنه كان أشدهم معرفة بفضل الله عز وجل. إذا الحمد يتناسب طردا مع المعرفة، مع معرفة الفضل. فما من مخلوق بلغ مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام في معرفة فضل الله سبحانه وتعالى. لذلك اسمه في السماء أحمد وفي الأرض محمد. والاسم في اللغة يعني الصفة، واسمه يعني من الوسم. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحمد الخلق قاطبة، لأنه كان أحمد الخلق صار أرحمهم وألطفهم، لأنه أشدهم صلة بالله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى في هذه الحروف يثني على النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر صفاته العليا. هو أحمد الخلق وهو لطيف، يعني إذا صاحبته، إذا توجهت إليه، إذا ذكرت اسمه يرقى بنفسك بلطف إلى الله سبحانه وتعالى. الله المعطي وأنا القاسم. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهذه الأحوال الطيبة التي تنشأ في النفس من اتصالك برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، هذه الأحوال الطيبة، هذا الشعور بالسعادة، هذا الشعور بالقرب من الله عز وجل، هذا الإحساس بالطمأنينة يكون عندما تذكر النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي صلاة التجلي، يعني قلب النبي عليه الصلاة والسلام مهبط لتجليات الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني الله سبحانه وتعالى يتجلى على قلبه الشريف. وإذا شئتم نوعا من هذا التجلي، طرفا من هذا النور، شيئا بصيصا من هذه التجليات، فصلوا عليه. صلاة الله على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة إكرام وتجلي، وصلاة المؤمنين عليه صلاة اتصال وأخذ. الله يعطي ونحن نأخذ، والنبي عليه الصلاة والسلام باب الله. وأي امرئ أتاك من غيره لا يدخل، سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا. إذن لمعرفته الشديدة بفضل الله كان أحمد الخلق، ولأنه كان أحمد الخلق كان أشدهم صلة بالله عز وجل، ولأنه كان أشدهم صلة بالله عز وجل كان ألطفهم في نقل العباد من أحوالهم العادية إلى أحوال القرب والتجلي. لذلك مر الصديق رضي الله عنه بأحد طرق المدينة بصحابي يجلس على قارعة الطريق يبكي، اسمه حنظلة. فقال الصديق لهذا الرجل الصحابي: ما لك يا حنظلة تبكي؟ قال: نافق حنظلة. قال: يا أخي لما؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين. يعني أيام الإنسان على شكل مصغر جدا جدا جدا. إذا كان حضر مجلس علم وكان في إخلاص، ما في نوايا، ما في دنيا، تحف به الملائكة، إذا ارتاح قلبي، شعرت بسعادة. هذا نموذج مصغر مليار مرة، مليار، ألف مليار. إذا حضرت مجلس علم وكان فيه إخلاص من الطرفين، من المتكلم والمستمع، التجليات تهبط على هذا المجلس. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فكيف لو أتيح لك أن تجلس في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نافق حنظلة. قال: ولم يا أخي؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين. قال له: طب طبعا. قال له: فإذا عافسنا الأهل ننسى، نأتي إلى البيت من حديث إلى حديث ومن مشكلة إلى مشكلة. هذه الأحوال الطيبة التي عشناها في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام تضيع منا. فظن حنظلة أن هذا نفاق، فقال، نافق حنظلة وجعل يبكي. والصديق رضي الله عنه كان من أشد الصحابة كمالا، قال: أنا كذلك يا أخي، لا تثريب عليك، أنا كذلك. يعني هبط إلى مستواه. انطلق بنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حينما التقيا بالنبي عليه الصلاة والسلام قال وحدثاه بما جرى بينهما من كلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. هذا تعريف النبوة. النبوة إقبال دائم على الله، وما دام الإنسان على الله مقبلا دائما فهو بنوره مستنير، أن له أن يغلط؟ لذلك من هنا كانت عصمة الأنبياء. الأنبياء معصومون، وأي امرئ ينسب إلى نبي من الأنبياء غلطا أو خطيئة فقد جهل معنى العصمة. بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما نحن معاشر الأنبياء فتنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة. يفهم الناس الجهلاء هذا الكلام ساعة طاعة وساعة معصية، أعوذ بالله، ساعة إقبال وساعة فتور، ساعة إقبال وساعة فتور، أما أنتم فساعة وساعة. لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. النبي الكريم بإقباله العالي على الله سبحانه وتعالى شفت نفسه، فأصبح يرى ما لا يراه الناس ويسمع ما لا يسمعون. دخل إلى بستان أنصاري فرأى جملا فحن، بكى يعني الجمل، فتقدم منه ومسح ذفريه وقال: من صاحب الجمل؟ فقالوا: فلان. قال: أتوني به. فلما جاءوه به قال: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه. كان يخطب على جذع نخلة، فجاء صحابي وصنع له منبرا، فحنت النخلة إليه، فكان يقف على المنبر ويضع يده على جذع النخلة إكراما لها. كان يقول عليه الصلاة والسلام: أعرف حجرا بمكة، كان يسلم عليه وأسلم عليه. شفت نفسه، كلما ازداد إقبالك رأيت ما لا يراه الناس وسمعت ما لا يسمعون. قد تنظر إلى وردة أنت كمؤمن تقول: سبحان الله، تحس أن الله سبحانه وتعالى خلقها من أجلك. خلقها إكراما لك، هذا إحساس فوق مستوى الناس. أما قد يرى الوردة إنسان يقول كم ثمنها، الأسعار مرتفعة، أسعار الورد مرتفعة، تفكير مادي محض. أنت فكرت تفكير آخر، لو ارتقت نفسك لرأيت أن هذه الوردة نفس الله سبحانه وتعالى سخرها إكراما للإنسان. إذا لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة. وهذا الذي عبر عنه الصوفيون بحالة الكشف، يعني لا يرى إلا الله، يرى الله من خلال كل شيء، من خلال كأس الماء، من خلال رغيف الخبز، من خلال كأس الحليب، من خلال البيضة، من خلال التفاحة، من خلال ابنه الصغير، من خلال زوجته، من خلال الهواء، من خلال كل شيء. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالإيمان كلما ارتقى بالإنسان كشف عن بصيرته وصار بصره حادا، لكن يوم القيامة كل إنسان يملك هذا البصر الحاد، ولكن متى؟ بعد فوات الأوان. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، رأيت الحقيقة ولكن بعد فوات الأوان. ولا تنفع في هذه الساعة رؤية الحقيقة، والبطولة أن ترى الحقيقة قبل أن يفوت الأوان، أن ترى الحقيقة وأنت في الدنيا. تستطيع أن تتوب من ذنوبك، تستطيع أن تتقرب إلى ربك. البطولة أن ترى الحقيقة وأنت في الدنيا، تتعرف إلى خالقك، تقرأ كتابه، تفهم آياته، تستقيم على أمره، تجالس أهل الحق، تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، تذكر الله كثيرا، هذه البطولة. لكن إذا جاء الموت، فرعون عرف، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال له الآن وقد عصيت من قبل. يعني أحيانا الطالب يأتيه في الامتحان سؤال لا يجيب عنه إطلاقا، يقدم الورقة بيضاء، يذهب إلى البيت يفتح الكتاب فيعرف جواب السؤال، ولكن متى؟ بعد فوات الأوان. الورقة قدمت بيضاء وسوف تنال علامة الصفر. فإذا عرفت الآن جواب السؤال نسخر منك، نقول لك بعد فوات الأوان. فهذا كله عن معنى اللطيف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحببته، إذا صليت عليه، إذا ذكرت أخلاقه، إذا تعلق قلبك به، يرقى بك إلى الله بلطف من دون أن تشعر. وأما الراء، ما من مخلوق على وجه الأرض أرحم بالخلق من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال الله في حقه فبما رحمة من الله لنت لهم وربك الغفور ذو الرحمة. الرحمة كلها عند الله، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أرحم الخلق بالخلق أوتي رحمة من هذه الرحمة. ألف لام راء، يعني كأن الله سبحانه وتعالى عرفنا بهذا النبي. تلك يا محمد آيات الكتاب الحكيم. الآيات جمع آية، والآية العلامة الدالة. في حياتنا علامات كثيرة، علامات تدل على المرض، علامات تدل على الصحة، علامات تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. فالجبال من آيات الله، والشمس والقمر من آيات الله، والمجرات من آيات الله، والنجوم في كبد السماء من آيات الله، والمسافات بين النجوم من آيات الله، وخلق الإنسان من آيات الله، والماء من آيات الله، والهواء من آيات الله، وابنك الصغير الذي يلعب في البيت من آيات الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، من آياته. فالآية هي العلامة الدالة على شيء. فالكون كله آيات تدل على عظمة الله، والله سبحانه وتعالى يقول: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الأرض آيات للموقنين. وكتاب الله سبحانه وتعالى آيات دالة على عظمته وعلى حكمته وعلى قدرته وعلى رحمته وعلى علمه وعلى تشريعه وعلى الحلال والحرام والحق والباطل والخير والشر وما يجوز وما لا يجوز، وعلى سنن الله في خلقه، وعلى العبر المستنبطة من التاريخ. تلك يا محمد آيات، كل كلمة آية، والنظم آية، والتقديم آية، والتأخير آية. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لو أن الله سبحانه وتعالى قال: قل للمؤمنين يحفظوا فروجهم ويغضوا من أبصارهم، هناك معنى خطير تلاشى، وهو أن طريق حفظ الفرج غض البصر، لذلك قدم غض البصر على حفظ الفرج. فالتقديم آية، والتأخير آية، والإيجاز آية، والإطناب آية، والسكوت عن الشيء آية. إذا سكت القرآن عن شيء فسكوته آية، لأن هذا الشيء متبدل ومتغير ومتطور ولا علاقة له بإقبال النفس على خالقها، إذا سكت عنه. إن الله أمركم بأشياء ونهاكم عن أشياء، وسكت عن أشياء رحمة بكم، وسكت عن أشياء. فالشيء الذي ذكره الله آية، والشيء الذي سكت الله عنه آية على حكمته وعلى رحمته وعلى لطفه وعلى رأفته بالعباد. تلك آيات، لكن الآيات هنا متعلقة بالقرآن الكريم. وفي الأرض آيات للموقنين، هذه متعلقة بالكون. أما تلك آيات الكتاب الحكيم، أما الكتاب، بعضهم قال حيثما وردت كلمة الكتاب معرفة في القرآن الكريم فإنما تعني الكتب السماوية كلها. والكتب السماوية كلها ماذا تعني؟ تعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق لهم منهجا إذا طبقوه سعدوا في الدنيا والآخرة وحققوا الهدف الكبير من خلقهم. يعني بشكل أو بآخر، آلة معقدة جدا، مع هذه الآلة نشرة استعمال بكل اللغات، فمتى طبقت ما في هذه النشرة ضمنت سلام الآلة، سلامة الآلة، وضمنت قيامها على أحسن وجه، وضمنت لها أعلى مردود وأقل جهد وأقل نفقات، ضمنت سلامتها من كل شيء. فإذا ضربت بهذه النشرة عرض الحائط عطبت الآلة وخسرتها، وخسرت ثمنها ووظيفتها. فآيات الكتاب، هذا الكتاب منهج الله في خلقه، سواء أكان معنى الكتاب جميع الكتب السماوية، جميع الكتب السماوية، أو كان معنى الكتاب القرآن الكريم وحده، فكلاهما يدل على أن هذا المنهج منهج الإنسان في الحياة، وهو كتابه المقرر. يعني ما قولكم بطالب جامعي على مشارف التخرج وبقيت عليه مادة أساسية، إذا نجح فيها تخرج في الجامعة، وإذا تخرج دخل في وظيفة راقية، وإن دخل في هذه الوظيفة الراقية كان له دخل كبير أتاح له أن يتزوج وأن يبني أسرة وأن يفعل ما يفعل. فإذا كان قبل الامتحان بيومين وبدأ يقرأ قصصا لا علاقة لها بالكتاب المقرر، ألا يعد هذا الطالب غبيا؟ يقول لك هذه كتب قيمة، هذه قصص ممتعة للمؤلف الفلاني. نقول لك عندك كتاب مقرر، إذا قرأته وفهمته تخرجت في الجامعة وضمنت مستقبلك. كذلك الإنسان في الدنيا، أي كتاب تقرأه، أي شيء تطالعه، إن لم يكن له علاقة بالقرآن الكريم أو بمنهجك في الحياة فهو ضياع للوقت. لذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام، دخل إلى المسجد فرأى قوما متحلقين حول رجل، فقال من هذا الرجل وهو يعلم ولكن أحب أن يعلم؟ قالوا هو يا رسول الله نسابة. قال وما نسابة؟ قالوا يعلم أنساب العرب. قال ذلك علم لا ينفع من تعلمه ولا يضر من جهله، بلا فائدة. تعلم كتاب الله، فيه الحق والباطل، فيه طريق الخير، طريق السعادة، طريق النجاة في الدنيا والآخرة. إذن تلك آيات الكتاب الحكيم. الحكيم يعني كلام الحكيم حكيم، إما أن الحكيم صفة، اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ظهر في كلامه، فالإنسان الحكيم كلامه في حكمة، والإنسان الأخرق كلامه في حمق. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، إذن كلامه حكيم. مع القرآن يوجه النفوس إلى طريق سعادتها. لذلك في السورة الواحدة ترى آيات كونية، وترى وصفا للنار وأهلها، وترى وصفا للجنة وأهلها، وترى تبشيرا وترى تحذيرا، وترى قصة. القصة مع الآية مع التحذير مع التبشير مع مشاهد القيامة، هذا بمجموعه يحمل النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن حكيم، صياغته حكيمة، موضوعاته حكيمة، تنويع موضوعاته حكيمة، عمق موضوعاته حكيمة، حجم موضوعاته حكيمة. لو كان القرآن 10,000 صفحة ما كان حكيم، يعني فوق طاقة إنسان يقرأ ويستوعبه. جعله موجزا، جعله بليغا، فيه من كل علم طرف، فيه أصول العلوم كلها، أصولها لا تفصيلاتها، فيه مناهج السعادة، الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. حكيم، حكيم في موضوعاته، حكيم في حجم موضوعاته، حكيم في عددها، حكيم في تنوعها، حكيم في صياغتها. يعني الله عز وجل يصيغ الآيات صياغات حكيمة جدا. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، قصة. لكن الله سبحانه وتعالى ترك القصة وعقب عليها بتعقيب يشبه أن يكون قانونا، وكذلك نجزي المحسنين. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، انتهت قصة. وكذلك ننجي المؤمنين. يقرأ الآية مؤمن واقع بأزمة، خايف من جهة، في عنده مشكلة يمكر به بعض الناس، يقرأ هذه الآية فيصبح قلبه مطمئنا لحفظ الله سبحانه وتعالى ولتوفيقه. قال وكذلك ننجي المؤمنين، هذا قانون في كل زمان وفي كل مكان، في كل عصر وفي كل مصر، قديما وحديثا، في كل مكان. وكذلك ننجي المؤمنين. إذن حكيم ربنا عز وجل في هذا الكتاب. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حكيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. إلى هذا المكان، لو أن إنسان في هذا العصر قرأ هذه الآية، في هلأ طائرات حديثة، في طائرات أسرع من الصوت، تركب الطائرة الساعة 8 وأنت في لندن، تكون في الساعة 10 في واشنطن، تعبر المحيط الأطلسي بساعتين. ربنا عز وجل قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الله عز وجل بهذا الكتاب غطى به كل الأزمنة، ويخلق وقودها من الأرض من خلق الله سبحانه وتعالى، ومعدنها من الأرض من خلق الله سبحانه وتعالى، والفكر الذي اخترعها من خلق الله سبحانه وتعالى، فكأن الطائرة آية على عظمة الله سبحانه وتعالى. ويخلق ما لا تعلمون. إذن تلك آيات الكتاب الحكيم. من معاني الحكيم أيضا أنه محكم، بمعنى محكم لا خلل فيه ولا نقص ولا تناقض. يعني أي كتاب لبني البشر إذا قرأته قراءة واعية سرعان ما تكشف التناقض أو تكشف الخلل. أحيانا المؤلف يوسع في فصل توسيع شديد جدا ويوجز في فصل، معنى هذا أن معلوماته في الموضوع واسعة، في الموضوع ضعيفة، إذا الكتاب غير متوازن، في فصل موسع جدا فصل ضيق، إذا مو حكيم. لكن قوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم يعني محكم لا خلل لا تناقض لا نقص أبدا، هي من معاني محكم. وكتاب أحكمت آياته، من معاني الإحكام أيضا الترابط. يعني بعضهم قال لجهله الفاضح ليس بين آيات القرآن ترابط، هذا جهل فاضح. ما من آية إلا وآخذة بعنق أختها، وكأن السورة عقد منظوم، لكن كتاب الله يحتاج إلى نفس طاهرة كي تعيه، لا يمسه إلا المطهرون. من معاني هذه الآية المطهر يفهم كتاب الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وهو عمى عليهم، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. البعيد عن الله سبحانه وتعالى، المتلبس بالمعصية، من كان قلبه نجسا يقرأ القرآن فلا يفهم منه شيئا، يراه متناقضا، يراه غير منتظم غير مترابط. لكن الله سبحانه وتعالى قال تلك آيات الكتاب الحكيم، هناك ترابط بين آياته، هناك ترابط بين كلماته، هناك ترابط بين حروفه. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هم في ثم، في آية ثانية قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذه ثم وهذه الفاء. تنويع، هذا عمل الإنسان لك نوع، ثم تكرار، حط مرة ثم مرة الفاء. يعني أستاذ الإنشاء، أستاذ التعبير، إذا كان شاهد بالموضوع في تكرار يضع خطوط حمراء، لك هي تكرار، التكرار يضعف الموضوع، نوع. فلما ربنا قال قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ولما قال قل سيروا في الأرض فانظروا، يا ترى عم بنوع الله عز وجل أم أن هناك لكل آية معنى دقيق جدا؟ هي الفاء ثم حرفان من حروف العطف تفيدان الترتيب، لكن الفاء تفيد الترتيب على التعقيد، وثم تفيد الترتيب على التراخي. فإذا قلنا دخل فلان ففلان، يعني الثاني وراء الأول، أما دخل فلان ثم فلان بعد ساعة. فربنا عز وجل قال قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني إذا كان لقيت إنسان ينكر وجود الله عز وجل وماله حرام وفاجر وفاسق ومعتدي وباغي ومنحرف وصحته طيبة وماله وفير وبيته فخم ومكانته الاجتماعية عالية، هي ثم، هي انتظر انتظر سنة سنتين ثلاثة أربعة عشرة تأتيه الضربة القاصمة. إن الله يمهل ولا يهمل، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أما إنسان أحيانا بيحلف يمين غموس بالمحكمة وبيضم له مال حرام، بيقولوا الناس أنه طلع من المحكمة مشي مترين وقع مشلولا، هي قل سيروا في الأرض فانظروا، هي فاء. فحتى في الحروف في إحكام، بالكلمات في إحكام، بالآيات في إحكام، بالسور في إحكام. بعضهم قال جزء عما الجزء الأخير من كتاب الله كله آيات كونية، إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، والشمس وضحاها، في سورة واحدة ويل للمطففين. ما علاقته؟ هي بالمعاملات. قال بعض المفسرين إذا كان التطفيف بحق إنسان يقتضي الهلاك فكيف التطفيف بحق الله سبحانه وتعالى؟ هناك تناسب في الآيات، في الحروف، في الكلمات، في السور. هي من معاني الحكيم المترابط. من معاني الحكيم كما قلت قبل قليل أي الذي لا خلل فيه ولا غلط ولا ريب ولا نسيان ولا ضعف ولا تناقض ولا تضارب بين الآيات. من معاني الحكيم الذي أحكم فيه الله سبحانه وتعالى الحق والباطل والخير والشر والحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز. يعني هو هذه الآيات حكمت على هذا الشيء لأنه حق وهذا باطل. لذلك ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا الله عز وجل قال يمحق الله الربا ما عاد في مناقشة إطلاقا، لا يجوز البحث في هذا الموضوع لأن الله سبحانه وتعالى قضى في الربا حكمه حكيم. إما أن هذا القرآن حكم على شيء بالإباحة وشيء بالحرمة وشيء بأنه حلال وشيء بأنه حرام، وهذا حق وهذا باطل وهذا يجوز وهذا لا يجوز، من معاني الحكيم الحاكم يعني. من معاني الحكيم المحكم المترابط. من معاني الحكيم الذي لا خلل فيه. من معاني الحكيم التناسب مع الإنسان، يخاطب عقله. هلا في كتب تخاطب العقل فقط مملة، في كتب تخاطب الوجدان فقط ممتعة غير نافعة، ممتعة غير نافعة. الكتب التي تخاطب العقل فقط نافعة غير ممتعة، جافة. لكن القرآن الكريم فيه تنويع، فيه قصة، فيه صورة، فيه مشهد، فيه تاريخ، فيه آية، فيه إشارة، فيه عبارة، فيه تشبيه، فيه مثل حكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. يعني ملخص هذا الكلام كله فضل كلام الله، فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على خلقه. هل يوازن بين المخلوق والخالق؟ لا. إذا لا يوازن فضل عذر شرف. تفضل. إذا لا يوازن بين الله وبين بين كلام الله وبين كلام خلقه. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. يعني الناس يعجبون، الناس يعجبون إذا أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا. ألا يعرفون قيمة أنفسهم أن الله يحبهم وخلقهم ليسعدهم؟ ألا يعرفون أنهم خلقوا لهدف عظيم؟ الذين يعجبون أن يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا لا يعرفون قدر الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر. الذين يعجبون أن يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا لا يعرفون قدر النبي عليه الصلاة والسلام. أكان للناس عجبا؟ يعني أتعجب أن يوجه الأب الذي ينطوي قلبه على محبة لابنه نصيحة لابنه؟ أتعجب أن تخاف الأم على مصير ابنها؟ طبيعتها هكذا. أتعجب أن تحرص الأم على نجاح ابنها؟ يعني الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وترككم هكذا؟ هكذا ظنكم؟ أتعجبون أن أكرم الله بني البشر برسول منهم يبين لهم ما يفعلونه؟ يعني هذه الآية دقيقة جدا. يعني من يعجب كيف يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا ينكر رحمته، ينكر حكمته من خلقه، ينكر الآخرة. فلذلك أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. على كل، كلمة رجل منهم هي لها بحث طويل. ما جعل الله نبيا ملكا؟ لو كان ملك، أخي هذا ملك، أنا إنسان من لحم ودم، أنا فيني شهوات يا أخي، هذا ملك، لكانت الحجة مع البشر. لكن حيث أن هذا النبي الكريم بشر من لحم ودم، أودع الله فيه الشهوة كما أودعها فينا لكنه ضبطها، أودع فيه حب المال كما أودعه فينا لكنه جعل المال في خدمة الخلق، أودع فيه حب العلو كما أودعه فينا ولكنه ارتفع بأخلاقه العليا. لا يمكن أن يكون النبي إلا بشرا، ولو كان ملكا لما اهتدى به أحد من الخلق. أخي هذا ملك، أنا بشر، ظروف صعبة، النبي الكريم خاض حروب، واجه معارضات، واجه كفار وأتمروا عليه وأتمروا على قتله وثبت وقال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لا يمكن أن تقوم الحجة إلا إذا كان النبي بشرا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، أنا من طبيعتكم. لذلك هو الحجة علينا، هذا بشر من طينتكم من جبلتكم من طبيعتكم، أودعت فيه ما أودعته فيكم، ومع ذلك استعمل فكره ليعرفني فعرفني، وجاهد ليعرف الناس بي فعرفهم بي، استحق أن يكون نبيا. لذلك أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، لو كان مو منهم في معنى ثاني، لو كان من مصر، جاء رجل من مصر إلى مكة ودعاهم، يخافونه يخشونه يتوجسون منه مثلا من قطر آخر، لا منهم، من بينهم من جماعتهم، يعرفون نسبه وصدقه وعفافه وأمانته. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، يعني جامعة أنشئت وكلفت ألوف الملايين، من قاعات محاضرات إلى مختبرات إلى حدائق إلى مكتبات إلى بيوت للطلبة، يعني هل من العجب أن تسخر هذه الجامعة مرشد اجتماعي لكل طالب أو لكل 5 طلاب؟ وهذا ما تفعله الجامعات، هذا الطالب في الجامعات الراقية لا يستطيع أن يقطع أمرا في شأن اختصاصه إلا بعد موافقة هذا البروفيسور. لماذا؟ لأن الجامعة من أعلى مستوى وهدفها تخريج الطلاب من أعلى مستوى، فربنا عز وجل خلق هذا الكون، خلق المجرات 1,000,000,000,000 مجرة، بالمجرة في 1,000,000,000,000 نجم، خلق الشمس والقمر والأرض والسماء والبحار والجبال، ويترك هذا الإنسان هملا بلا توجيه، بلا إرشاد، بلا تبيين، بلا تعريف، بلا هدى، بلا منهج، بلا كتاب، هكذا ضائعا، هذا مما يعني كلمة أكان للناس عجبا. لا بد من أن يكون هناك أنبياء، لا بد، لأن الله رحيم لرحمته وحكمته ولأنه خلقنا ليسعدنا، لا بد من أن يبعث لنا أنبياء ورسل وكتب ومناهج ودعاة. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، يعني الذي ينكر بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ينكر رحمة الله سبحانه وتعالى، ينكر حكمته، ينكر قيمة النبي، ينكر قيمة نفسه. أنت غالي على الله كثير، لأنك غالي على الله عز وجل أرسل لك رسل، بعث لك قرآن، بعث لك ناس متفرغين للدعوة إلى الله، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، علم فيك الخير فأسمعك. تعجب تقول أكان للناس عجبا أن أنذر الناس، الإنذار لفت النظر لخطر سيقع بعد فسحة من الوقت، هذا الإنذار. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. هؤلاء المؤمنون هم ملوك الدار الآخرة، هؤلاء المؤمنون لهم عند الله مقعد صدق عند مليك مقتدر، لا قلق ولا خوف ولا حزن، مكان ثابت، رتبة ثابتة، لا أحد ينازعك عليها إطلاقا. وما هم منها بخارجين، لا يحزنهم الفزع الأكبر. قدم صدق مقام صدق، معنى قدم يعني حصلوا بسبقه باجتهاده، معنى قدم ثباته، معنى قدم مقامه، من معاني القدم الثبات والسبق والمقام. القدم حقق مكانه، والقدم حصله بقدمه بسبقه، يعني مقام صدق، مقعد صدق، مقام عند الله. يعني أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هذا الوعد الذي وعدك الله به من مقعد صدق عنده، هذا يعدل الدنيا وما فيها. لذلك لو إذا واحد بأيام شدة وجود الحشرات المنزلية، يعني هالناموس، إذا كان أكل ناموسة، يعني لها قيمة عند أحد هذه الناموسة؟ حدا يحاسبك عليها؟ في عليك مؤاخذة شيء؟ لا شأن لها. طيب جناحها؟ قال لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. يعني الدنيا بمالها، بنسائها، ببيوتها، ببساتينها، بمتعها، بشهواتها، لو أنها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فهذا الذي يستقيم على أمر الله ويخلص لله ويغض بصره ويحرر دخله وتسعه السنة ولا تسعه البدعة يرفضها، هذا له عند الله قدم صدق. الزهاد والورعون جلساء الله يوم القيامة. قدم صدق يعني حصلوها بسبقهم، ولهم عند الله مكانة ثابتة بسبب صدقهم مع الله سبحانه وتعالى. عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه، اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.